قال الله جل جلاله: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إن خمور الدنيا لا علاقة لها بخمور الآخرة، وإن عسل الدنيا لا علاقة له بعسل الآخرة. إنك حين تدخل الجنة ستعلم أن الله جل جلاله لم يمرر عليك هذه الأشياء في الدنيا إلا فقط لكي تتخطى مسألة التعارف في الجنة، فتعرف اللبن أن اسمه لبن لكن الطعم مختلف تماما. فقط استفدنا من كل ذلك في الدنيا أننا عرفنا الأسماء.